الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثها أحد الإخوة يقول يوسف الطاهر عبد البنات. أخونا يوسف له رسالة مطولة فيها سؤالان. سؤاله الأول مطول أيضا، ملخصه أنه حفر بئر وفجأة بدأ الناس يتبركون بهذه البئر ويتعالجون من مياهها، ويسأل الآن سماحة الشيخ هل عليه إثم في ذلك أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا كانت البئر المذكورة فيها ماء ينفع من بعض الأمراض وحصل تجارب بذلك وانتفع الناس بذلك فلا بأس بذلك، لكن يعلمون ويوجهون أن البرع من الله والشفاء من الله، وأن هذا الماء جعل الله في بركة ينظر الناس من مرض كذا أو مرض كذا، كما جعل الله في جنة بركة ينفع الله بها عباده في أشياء كثيرة سبحانه وتعالى. والله جعل في بعض المخلوقات خصائص تنفع في بعض الأمراض فلا يضر ذلك، لكن يعلم الجاهل أن ليس عندها بركة، إنما هذا خاصة فيها جعلها الله في هذا الماء ينفع من كذا أو من كذا، يبين له أنها تنفع من كذا وكذا بالتجارب. وأما طلب البركة منها فالبركة من الله، لا يكون منها بركة، ولكن تطلب البركة من الله والشفاء من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يشفي وهو الذي يعطي البركة جل وعلا. ولكن بعض المخلوقات تنفع كما ينفع إذا حد كذا من كذا وثمرة كذا من كذا والكي من كذا وكذا والدهن بيت من كذا وكذا، وهكذا أشياء جعلها الله خاصة في بعض المخلوقات ينفعوا في أشياء، فلا ينافي ذلك أنها مخلوقة أو أنها مربوبة وأن الله خالقها وأن الله الشافي المعافي سبحانه وتعالى. فالحاصل أن بعض المخلوقات فيها خصائص تنفع بعض الأمراض فلا مانع من استعمالها في الأمراض التي تنفع فيها حسب التجارب، ولكن مع الإيمان بأن الشفاء من الله والبركة من الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب منها شيء، لا يطلب منها بركة ولا يطلب منها شيء، الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى والبركة من عند الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر عن أولئك الذين يزورون القباب وقبور بعض الصالحين كما يسميهم، ما هو توجيهكم شيخ عبد العزيز؟ وعلموا الزيارة الشرعية. أيوه. وعلموا زيارة القبور الزيارة الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا لكم العافية. وفي حديث آخر قال السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قد مؤجلون وأتاكم ما توعدون، اللهم اغفر لأهلي وطعم غطر. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله المستقيمين منا والمستغفرين، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا رجل الأثر قال له أشدار يدعى به الموتى. أما وضع القباب على قبور أو مساجد فلا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من أجل المساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وصح عنه عليه الصلاة والسلام حديث جابر عند مسلم في صحيحه أنه نهى عليه الصلاة والسلام تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها. القبور لا يبنى عليها بنص النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتخذ عليها مساجد ولا قباب ولا تجصص ولا يقعد عليها وتمتهن كل هذا ممنوع، ولا تخشى بالسكور كل هذا ممنوع، وانما يرفع القبر عن اطراف شبر تقريبا يعرف انه قبر حتى لا يمتهن ولا يوقف. فالمؤمن يوجه اخوانه ويعلمهم، هكذا طالب العلم هكذا العلماء يعلمون الناس ما شرعه الله، والمؤمن يتعلم العلماء ويعلم من يأتي القبور، يقول لهم إن الزيارة الشرعية كذا وكذا، أما البناء على القبور أو سؤال الميت أو التبرك بفراد القبر أو تقبيل القبر أو صار عنده كل هذه من البدع، لا يصلى عند القبور ولا تتخذ محلا للدعاء تقصد للدعاء عندها ولا قراءة عندها، كل هذه من البدع. كذلك طلب البركة منها أو الشفاعة منها أو الشفاء هذا من أنواع الشرك الأكبر. يقال يا سيدي فلان اشفع لي من الله، يقول لميت أو انصرني أو اشف مريضي، هذا لا يجوز، لأن الميت انقطع عمله بعد موته إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو به. أما من يطلب منه شفاء المرضى أو النصر على الأعداء أو الشفاعة في كذا، هذا قد انقطع، فيجوز طلبه مثل بطل من الله سبحانه وتعالى: اللهم اشفني، اللهم حطني كذا، اللهم شف به أنبيائك، اللهم شف به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شف به أغراضي، اللهم شف به ملائكة والمؤمنين، هذا لا بأس، تطلب من الله جل وعلا. فالخلاصة أن المسلمين ينصح بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا بأمر الشرع، والعلماء عليهم بيان ذلك وتوجيه عاما ما شرع الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ان يعلموا الزياره الشرعيه للقبور التي جاءت الى اهلها الرسول عليه الصلاه والسلام والتي تقدم بيانها، ويعلمون انه لا يجوز البناء على القبور، لا قباب ولا مساجد ولا ابنيه اخرى، ولا تجصص ولا يقعد عليها ولا تتخذ محلا للدعاء عندها أو الصلاة عندها أو القراءة عندها، هذه هي البدع التي هي من وسائل الشرك، الصلاة عندها والقبور عندها للدعاء أو القراءة، هذه من وسائل الشرك من البدع. أما دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذورة والذكورة، هذا من الشرك الأكبر على الناس من عمل الجاهلية. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، إذا تسمى الإنسان باسم واكتشف أنه اسم غير شرعي، ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب التغيير، مثلا سمى نفسه عبد الحسين او عبد النبي او عبد الكعبه، ثم علم ان التعبير لا يدل الا لله، ليس لاحد يعبدك ولا دليل الا لله سبحانه: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدير، لا حسن. غير هذا الاسم، عليه يغير. طيب، يغير اسم عبد الحسين او عبد النبي او عبد الكعبه أو نحو ذلك، غير إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو إلى محمد أو أحمد أو صالح أو نحو ذلك، الأسماء الشرعية. طيب، هذا الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة. اللهم صل على غير أسماء كثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان الاسم للأب فما العمل شيخ عبد العزيز؟ إذا كان الأب حي. أيوه. يعلم إذا مات ما في حي. ما في حي. يبقى كما هو. النبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسم عبد المطلب ولا غير اسم على حي. ايوه. من هزائيه مناته عبدك عبد المطلب، عبد منات، عبدك ما غير اسمه. طيب، جزاكم الله خيرا. عرفوا بها. عرفوا بها. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، هي باء عين. أختنا لها عدد من الأسئلة ولها مقدمة طويلة بلغت صفحة من رسالتها، كلها ثناء وتقدير على أصحاب الفضيلة المشاركين في هذا البرنامج، وسردت أسئلتها البالغة أكثر من 8 أسئلة. فتسأل في سؤالها الأول وتقول: هل صحيح يجوز قضاء الأيام البيض بحيث يبدأ الإنسان بصيامها ثم يحبسه حابس ويقطعه عن صيامها؟ المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام 3 أيام من كل شهر، فإذا صامها أيام البيض فهو أفضل، وإن صامها في بقية الشهر كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام الأكثر من كل شهر، وبين أن أيام البيض أفضل من غيرها. فإذا كانت المرأة أو الرجل يصومون أيام البيض ثم فرضوا عنها يصومون بقية الشهر والحمد لله، ما يسمى قضاء، يسمى صيام الثلاث، لأن الشهر كله محل صيام من أوله إلى آخره. فإذا صام المؤمن أو المؤمنة من أوله أو من وسطه أو من آخر الثلاثة حصل المقصود، حصلت السنية، وإن لم يصومها في أيام البيض. جزاكم الله خيرا. تقصد وهذا ما أعتقد سماحة الشيخ أنه إذا فاتت الأيام البيض هل تقضيها إذا فات صيامها؟ ما يسمى قضاء، تصوم ثلاثة أيام كل شهر، المشروع أن تصوم ثلاثة أيام كل شهر، سواء فقط أيام البيض أو لم تفقد أيام البيض. أيوة جزاكم الله خيرا. لقد سمعت من البعض أن هناك من الأطباء من يستطيع أن يرد قصار القامة إلى الطول المناسب الذي هو فيه عن طريق الأدوية والحبوب، ولقد شاهدت ذلك في بعض الأقرباء بحيث أن تناولهم لهذه الحبوب رد لهم نموهم الذي توقف في سن معين، فهل هذا جائز؟ أفتونا أثابكم الله. ليس عندي علم من ذلك، وليس عندي علم من ذلك. أيوة. والتفعال تبين الأمر، الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. الحمد لله. علمه من علمه جاهل من قد يكون كسر له أسباب مرضية داخلية، فإذا هدي الطبيب إلى أسبابها وعالجها فلا أعلم مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا. هل فضل صلاة جماعة النساء مثل فضل جماعة الرجال؟ لا أعلم ذلك، الله أعلم، لأن الجماعة شرعت للرجال، أما النساء فقصارى، ويقال فيهن أن يجوز لهن أن يصلين جماعة، قصارى يقال أن يجوز لهن أن يصلين جماعة، وأما هن فلسن مأمورات الجماعة، مأمورات يصلي في بيوتهن ولسن مأمورات بالجماعة، لكن لو صلينا جماعة فلا بأس، ونرجو لهن الخير في ذلك. اللهم إذا كان المقصود من الجماعة في الاستفادة حتى يتعلم بعضهن من بعض ويستفيد بعضهن من بعض طيب. قد روي عن أم سلمة وعائشة أنهما صلتا بعض النساء جماعة للتعليم والتوجيه، فلا بأس بهذا ولا حرج. أما كونها يحصل لها فضل جماعة التي وعد الله بها الرجال فلا أعلم ذلك. جزاكم الله خيرا. نجد لحوما كثيرة مذبوحة ومستوردة من بلاد غير إسلامية، هل نأكل منها ولا نفكر في عملية الذكاء؟ إذا كانت اللحوم من بلاد أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس، لأن الله أباح طعامهم وطعامهم ذبائحهم، فلا مانع أن نأكل منها إذا لم نعلم ما يمنع منها. فأما إذا علمنا أنها ذبحت حنطل أو ضربا بالرؤوس بالمطارق والأولياء والمكبسات أو صرعا بالكهرباء فلا نأكل. وقد بلغنا من جهات كثيرة من دعاة تابعين للرياسة العامة للدكتور محمد العلمي والإفتاء تابعين لنا، قد بلغنا عن جماعة منهم أن كثيرا من المجازر تذبح على غير الطبع الشرعي في أمريكا وفي أوروبا. فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم يكون أحسن وأسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يعجبه كل ما لا يعجبه، من اتقى الشبهات فقد استوى الجن وأرض. فالمؤمن يحتاط لطعامه، فإذا اشترى لحيوان حيا من الحيوان من الدجاج من الغنم وذبحها بنفسه يكون أولى وأفضل، أو اشترى من تجارين معروفين يذبحون على الطريقة الشرعية هذا خير له وأحوط له، لأن اللحوم المستوردة التي قد تكون من مجازر غير سليمة. أما التحريم فلا يحرم إلا بدليل إلا بيقين. طيب. لكن هذا من باب الضرر المشتبه. جزاكم الله خيرا. إذا كانت أغلفة هذه اللحوم سماحة الشيخ مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية، ولو كتب عليها، ولو كتب، لأنه قد يتساهل بهذا يرجون ضائعهم بهذه السلامات، قد يحصل تساهل فيها، إلا إذا علم أن هذا اللحم من مجرات معلومة تذبح على الطريق الشرعي فلا بأس. أما ما دام لا يعلم ذلك إنما تباع بالأسواق هكذا فالاحتياط كالصلاة، والأفضل للمؤمن تبرع عنها لا ما يليق ولا ما لا يليق. جزاكم الله خيرا. من اتقى الشبهات فقد استوى في الله. بارك الله فيكم. إذا الأولى فيما فهمت من سماحة الشيخ الانصراف إلى المنتج محليا. نعم. بارك الله فيكم. أختنا تسأل وتقول: ما الحكم إذا دعست قدمي على نجاسة بعد انتهائي من الوضوء؟ هل أغسل القدم وحدها أم أعيد الوضوء؟ إذا كانت النجاسة رطبة كالبول والرطبة فعليك أن تغسل القدم فقط ولا يعاد الوضوء، إنما تغسل القدم التي أصابها النجاسة. أما إن كانت النجاسة يابسة والقدم يابسة فليس عليك، إذا كانت القدم يابسة والنجاسة يابسة ما يضع. أما إذا كانت النجاسة رطبة أو القدم رطبة فإن عليك أن تغسل ما أصاب القدم فقط. بارك الله فيك. اللهم استعان. ما حكم قص الشعر من الأمام أي القصة على الوجه؟ لأني سمعت أن في ذلك تشبها باليهود والنصارى، وهل إذا كانت نيتي صالحة في التجمل وليس إلى التشبه سبيل لأن الأعمال بالنيات فهل أكون آثما؟ قص الشعر من كان مصلحة وليس في التشبه بالكافرات لا لا، وإذا كان لها زوج لابد من مراعاة الله. أيوة. أما إذا كان قصد تشبه بالكافرات فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: تشبه بقوم فهم منهم. وقد ثبت عن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن بعد وفاته قصصن من رؤوسهن للتخفيف. جزاكم الله خيرا. يا أختنا في الله باء عين من الرياض، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لنتيح الفرصة أمام رسائل أخرى وأسئلة أخرى للمستمعين الكرام. فهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أخ لنا من هناك يقول المرسل سالم ألف نون من شبرا، يسأل فيقول: هناك بعض الأحاديث النبوية المطهرة تنهى عن الأكل والشرب واقفا، وهناك أيضا بعض الأحاديث تسمح للإنسان بالأكل والشرب واقفا، فهل معنى ذلك أننا لا نأكل ولا نشرب واقفين أم نأكل ونشرب جالسين؟ وأي الأحاديث أجدر بالاتباع؟ كل الأحاديث روايتها صحيحة. كان عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب قائما والاكل مثل ذلك، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما، فالامر في هذا واسع وكلها صحيحه والحمد لله. فالنهي عن ذلك للكراهه، فان يحتاج الاكل واقفا او الشرب واقفا فلا حرج. فقد ثبت عنه انه شرب قائما وقاعدا، فاذا احتاج الانسان الى ذلك فلا حرج أن يأكل قائما ويشرب قائما، وإن جلس فهو أفضل وأحسن. وثبت عن صلى الله عليه وسلم شربا واقفا عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه الحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقاعدا، فالأمر بهذا واسع. فالشرب قاعدا والأكل قاعدا أفضل وأهلا، وإن شرب قائما فلا حرج أو أكل قائما فلا حرج والحمد لله. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة يقول فيها: بلغني أن بعض المرضى والنساء يبادرون بإقامة صلاة الظهر يوم الجمعة عند سماع النداء الثاني، وحيث أن أكثر خطباء الجوامع يبدأون بخطبة الجمعة بعد رفع النداء الثاني، وذلك قبل دخول وقت الظهر 20 أو 15 دقيقة، فآمل من سماحتكم توجيه الناس جزاكم الله خيرا. الواجب على النساء والمرضى الذين يصلون في البيوت او في المستشفيات الا يعتلوا حتى يتحققوا دخول الوقت يوم الجمعه وكذلك بقيه الايام، وعندهم التقاويم التي اقتربت الاوقات بامكانهم الاستفاده منها، ولا سيما يوم الجمعه فان بعض الخطباء قد يدخل ويسجد الخطبه ويبدا بها قبل الوقت قد يتساهل، مع أنه ينبغي للخطباء ألا يبدأوا إلا بعد الزوال، وألا يؤذن للجمعة إلا بعد الزوال كما هو قول جمهور أهل العلم. أكثر العلماء على أن الخطبة تكون بعد الزوال ولا تصح قبل الزوال، فينبغي للخطباء أن يحتاطوا لدينهم وأن يحتاطوا لإخوانهم المسلمين، فيكون الدخول والصلاة بعد الأذان يأتي إلى الجمعة، يرجع للزوال يأتي إلى الجمعة بعد الزوال، والساعات موجودة ومتوفرة والحمد لله، حتى يؤذن المؤذن بعد الزوال وتكون خطبة الجمعة بعد الزوال، فيحتاطوا للمسلمين ويبتعدوا عن ما يسبب وقوعهم في ما يخالف الشرع المطهر، ولا سيما المرضى والنساء. وعلى النساء وعلى المرضى تثبت في الامور، والا يصلوا الا بعد دخول الوقت والتاكد من دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في الجمعه وغيرها، هذا هو الواجب على الجميع. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع من الطائف بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة، يقول: أخوكم في الله صالح الحالج جسار الريمي اليماني. أخونا يقول في أحد أسئلته: لدينا عادات وتقاليد مخالفة لشريعتنا الإسلامية الغراء، ومن هذه العادات ما يلي: يجتمع الناس يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع وجماعي، ثم إنهم يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأولياء الله الصالحين بهذه الألفاظ: شيء لله يا رسول الله، شيء لله يا أولياء الله الصالحين، شيء لله يا رجال الله المؤمنين، غيثونا أعينونا مدونا بالرعاية، و كأمثال هذه الألفاظ، ويرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. أما الاجتماع على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صوت جماعي أو صوت مرتفع هذا بدعة، والمشروع للمسلمين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم من دون رفع الصوت المستغرب المستنكر، ومن دون أن يكون ذلك جماعيا، كل واحد يصلي بينه وبين نفسه، يقول: اللهم صل على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره، تصلي بينه وبين نفسه. لان يوم الجمعه يشرع فيها الاكثار من الصلاه عليه الصلاه والسلام، لانه امر بهذا عليه الصلاه والسلام، قال: ان خير ايام يوم الجمعه، من خير ايامكم يوم الجمعه فاكثر ايام الصلاه بها، فان صلاتكم عرض عليه. قيل: يا رسول الله تعرض عليك صلاتنا وقد حرمت في الزنيت، قال: ان الله حرم ارضا تاكل عيشه الانبياء. الرسول انه صلى الله عليه وسلم شرع لنا ان نكفي من الصلاه عليه الصلاه في يوم الجمعه، فيشرع لنا ان نكفي من ذلك في المسجد وفي غيره، لكن كل واحد صلي على النبي بينه وبين المسجد في الصلوات المشهوره المعروفه، من دون ان يكون ذلك بصوت مرتفع يشوش على من حوله، او بصوت جماعي يتكلم جماعه جميعا، كل هذا بدعه. ولكن يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه في مسجده وفي طريقه وفي بيته وفي كل مكان، وهكذا في بقيه الاوقات تشرع الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم حتى في غير الجمعه في بقيه الاوقات. الله يقول سبحانه: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم صلاه وسلاما دائما، اللهم صل على يوم الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأنا وأنت والآخر والآخر كل منا مشروع لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الرجال والنساء جميعا، لكن بالطريقة التي درج عليها المسلمون، درج عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، كل واحد صلى على النبي بينه وبين المسجد، ومن غير حاجة إلى أن يرفع صوته حتى يشغل من حوله، ومن غير حاجة يكون معه جماعة بصوت جميع الجماعي معه. أما الاستغاثة بالأنبياء أو بالأهل الخير أو بالأولياء هذا من الشرك الأكبر، هذا أعظم وأطم، لا يجوز. لا يقول: يا رجال الغيب أشيء لله، أو يا أولياء الله شيء لله، أو يا رسول الله شيء لله، أو أغيثونا أو أعينونا أو انصرونا، كل هذا ممكن، والشرك أكبر بالله عز وجل. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: ويجعل مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سمى كفر. قال عز وجل: هذكم الله ربه له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطويل، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم سماه الله شركهم. فالواجب الحذر من هذا. والله يقول سبحانه فلا تدعوا مع الله أحد. يقول جل وعلا ادعوني أستجب لكم. الله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى، هو الذي يسأل، هو الذي يكسب الضر، هو الذي يجذب النفع سبحانه وتعالى. فتقول يا رب اشفني، يا رب أعني، يا رب اهدني سواء السبيل، يا رب أصلح قلبي وعملي، يا رب توفني مسلما، تدعو ربك. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيقول سبحانه واسألوا الله من فضله. ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالواجب على المسلمين رجالا ونساء الإكثار من الدعاء والحرص على الدعاء لله جل وعلا والضراعة إليه في جميع الحاجات سبحانه وتعالى. أما دعاء الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم من الناس عند قبورهم أو في أماكن بعيدة عنهم فكل هذا منكر، كله شرك بالله عز وجل وكفر أكبر يجب الحذر منه. كهذا الذي ذكره السائل يا عباد الله يا غير أبي الله يا نبي الله أعينونا أغيثونا صرونا على كل ما شرك. قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. ويقول سبحانه ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا إفراط نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالأمر عظيم. ويقول سبحانه ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. فالواجب الحذر، والواجب على كل مسلم وكل من يلتزم الإسلام وكل مكلف أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تسأل نبيا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا ولا صنما ولا غير ذلك. لا تسأل حاجة من نصب ولا شفاء مريض ولا غير ذلك، بل اسأل الله سبحانه حاجتك كلها. هذا هو رسول الله، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، أن توجه إلى الله بسؤالاتك وحاجاتك وأن تعبده وحده بدعائك وصلاتك وصومك وسائر عباداتك. أما المخلوق وإن كان عظيما كالأنبياء لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا ينذر له ولا يذبح له. فعلى المسلم أن يفهم هذا جيدا، على كل إنسان يفهم هذا جيدا ويعلم أن هذا أمره عظيم وأن أصل دين الإسلام وقاعدة دين الإسلام إخلاص العبادة لله وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فالله سبحانه وتعالى يدعى يسأل كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء عنده. فالخطأ في هذا أمر عظيم جدا لا يجوز تساهله، لأنه شرك الجاهلية، شرك المشركين الأولين، لأنه ضد الإسلام، ضد لا إله إلا الله. فالواجب الحذر من هذه الشركيات. وعليك أيها السائل أن تدعو قومك وأن تبلغهم وأن ترشدهم إلى أن يسمعوا هذا البرنامج حتى يستفيدوا بما فيه من الخير العظيم. هذا البرنامج نور على الأرض فيه خير عظيم وفوائد كثيرة في التوحيد وفي أحكام الشريعة. فأنا أوصي وأنصح جميع المسلمين بأن يستمعوا هذا البرنامج في كل مكان في هذه المملكة وفي خارجها. أنصح جميع المسلمين وجميع المكلفين أن يسمعوا هذا البرنامج وأن يعتنوا به حتى يستفيدوا منه وحتى يبلغوا غيرهم من إخوانهم من الرجال والنساء حتى يستفيدوا. وهو بحمد الله برنامج من قال الله قال الرسول ليس من الأعضاء، برنامج يبين في هذا العلم ما قاله الله ورسوله في توحيده وفي أحكام شريعته. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين